إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم الإمام الشافعي بطولة وجد العربي عباس صالح مديحة حمدي عادل هاشم محي الدين عبد المحسن يهنيه لكم علي مراد شيخان طلعت التأليف وليد برهان كلمات المقدمة والنهاية هشام محفوظ قالوا إمام الصادقين أخرم بعين السابقين أستاذه هو مالكه في كل وقت يفلقه نجم بدنيا العارفين هذا الإمام غناء وعد البحر موسيقى وفاء فريدون النظام محمود محفوظ جمر السماء فصاحة بالفتح يحيا حجة ملأ البلاد شريعة وبمسرع كما حرم وهو القرنسي الأمين وأنهر ليل السالكين شمس ضياء من يعطيه هذا الإمام هذا الإمام الشافعي. كانت لأم الشافعي أكبر الأثر على عقليته المفاتحة وطريقة فهم القرآن والسنة والاستنباط كما كانت على قدر من العلم. فقد شهدت عند قاضي مكة هي وأخرى قيل إنها أم بشر المريسي من أعيان المعتزلة. فلما أراد القاضي أن يفرق بين الشاهدتين تصدت له أم الشافعي. يا حاجب أين شهود المسألة؟ فلتقترب الشاهدتان من منصة القضاء. كلا، فلتقترب إحداهما ولتنتظرها الأخرى خارج القاعة. أمرك يا سيدي. فلتقترب الأولى ولتنتظرها الثانية بالخارج. ليس لك ذلك يا سيدي القاضي. وكيف ذلك يا امرأة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فرجع لها القاضي في ذلك. لما وصل الشافعي وأمه إلى مكة عاشا فيها معيشة ضنكا، فكان مرتب الغلام من بيت مال المسلمين لا يكاد يكفيهما. يا ابن الشافعي، أنا من صاحب يشفع لك يوم القيامة. غدا إن شاء الله تلتحق بالكتاب. ومن أين لنا يا أمي بأجرة الكتاب؟ أجور يا ولدي وتحفظ أنت كتاب الله وتحقق رؤيتي فيك، فأراك عالما كبيرا يملأ علمك الأرض. أعيدك لذلك يا أمي إن شاء الله. اقرأ يا شافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا شيخنا، كيف حال محمد ما؟ ليت كل الأطفال كمحمد، إنه يحفظ كتاب الله دون أن يرهقني. أما رددت آية لطفل إلا وحفظها محمد، لذلك فقد عهدت إليه أن يتابع تحفيظ زملائه عندما أتغيب عن الكتاب. ووالله ليس لي حاجة بعد اليوم في أجل تحفيظه للقرآن. يا الله، أحمدك على نعمك عليك، فمن لا يحب أن يكون مكاني في بلد الله الحرام هوى أفئدة المسلمين من جميع أنحاء الأرض ومهبط الوحي ومنبت الإسلام ومستقر الكعبة المشرفة التي لا يعلم الطواف حولها ساعة من ليل أو نهار. أخذ يرتاد المساجد، يأخذ عن العلماء، يجالسهم ويحفظ الحديث. الحمد لله، لقد جمعت كل ما تلقيت هذا الأسبوع وكتبته على العظام. صحيح أن العظام قد كثرت، ولكنني أحفظها في تلك الجرة الكبيرة. لقد من الله عليك يا شافعي بفكرة الكتابة على العظام بدلا من القراطيس التي يصعب عليك شراؤها. فجعلت لذاتي في العلم وطلبه حتى رزقني الله منه ما رزق. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل. وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل. حفظ الشافعي موطأ الإمام مالك في فترة مبكرة من حياته، وفي هذه الفترة استهوى الفتى أن يتعلم العربية. ما اسمك أيها الفتى؟ محمد بن إدريس. من أين أنت يا محمد؟ من مكة. ولماذا أتيت هذيلا يا محمد؟ لقد سمعت أن هذيلا أفصح العرب، وجئت أتعلم العربية والشعر. نعم ما فعلت يا رجل، ففي اللغة وبيانها زينة الفتى ونمو عقله ورهافة حسه وقدرته على الحوار. ظل الشافعي يتعلم كلام هذيل ويأخذ طباعه، يرحل برحيلهم وينزل بنزولهم، فأخذ شعرها ولغتها. ولما رجع الشافعي إلى مكة أخذ يقرد الشعر. خرج الشافعي يطلب النحو والأدب، فلقيه مسلم بن خالد الزنجي. يا فتى، من أين أنت؟ من أهل مكة. وأين منزلك؟ بشعب الخيف. من أي قبيلة أنت؟ من عبد مناف. بخن بخن، لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة، ألا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان أحسن بك؟ إنما أريد هذا لذلك، وعليه قد عتمد. أهلا بك يا محمد بن إدريس، طالبا للعلم والفقه بين أقرانك. أهلا بك يا شيخنا، ولولاك لما جلست هذا المجلس ولا انشغلت بالعربية على الفقه. هل ستداوم على مجلسنا؟ بإذن الله يا شيخنا. هل تجلس لأحد غيرنا في طلبك للفقه والحديث؟ سمعت عن شيخنا داود بن عبد الرحمن العطار، وسأجلس إليه قريبا إن شاء الله. ولا تنس شيخنا سفيان بن عيينة. قل لي يا محمد. نعم يا شيخنا. ماذا تعلمت من خروجك للبادية؟ تعلمت الرماية يا شيخنا. وهل أجدتها؟ نعم يا شيخنا، لقد نلت من الرمي حتى كنت أصيب من كل 10 9. حسنا فعلت يا محمد، فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. الحمد لله يا شيخنا. وبالطبع أنا أعلم أنك أجدت العربية وتقرض الشعر. نعم يا شيخنا. كذلك حسنا فعلت يا محمد، فلم تكون فقيها دون أن تعلم العربية، ولكني أردتك أن لا تنشغل بها عن الفقه، لأن لك فيه شأنا كبيرا بإذن الله. درس الشافعي اللغة حتى أصبح حجة فيها. يقول النازلي: الشافعي حجة عندنا في النحو. ويقول أبو الوليد المكي: موسى بن أبي الجارود، كان يقال إن محمد بن إدريس وحده يحتج به، كما يحتج بالبطن من العرب. كنتم مع الإمام الشافعي، تمثيل همام عبد المطلب، ماهد رشدي، أمينة سالم، محمد ولاء، قيس عبد الفتاح، المخرج المساعد هبة حربي. الإمام الشافعي، المؤلف وليد برهان، والمخرج محمود محمود. يا زمان.